بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في تكملة كتابه المشهور في كرامة الأولياء، قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف: المآخذ على المذهبين الآخرين. وذكر لنا فيما مضى أن موقف أهل القبلة من مسألة كرامة الأولياء على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة، وهو إثبات كرامة الأولياء فضلا من الله سبحانه وتعالى لمن جرت على يده، إلا أن كرامات الأولياء دون معجزات الأنبياء، لأن معجزات الأنبياء تستهدف أو هدفها هو إقامة التحدي وإثبات النبوة، بخلاف كرامة الأولياء فإنه تفضل من الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص المعين، ودلالة على رضا الله سبحانه وتعالى عنه. وأما المذهب الثاني وهو مذهب المانعين من إثبات كرامة الأولياء وهم المعتزلة، فإنهم ينكرون كرامة الأولياء ولا يثبتونها، ويزعمون أن خوارق العادات خاصة بالأنبياء والرسل. والمذهب الثالث مذهب متفرع من مذهب أهل السنة والجماعة، وهو القول بجواز إجراء الكرامات، إلا أنهم أفرطوا وفرطوا في هذا الباب، حيث زعموا إن الكرامات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي الأولياء مطلقة، تساوي إن لم تزد على دلائل النبوة والمعجزات والآيات، ولا يفرقون بين كرامة الأولياء ومعجزات الرسل، ويرون أنه يمكن أن يجري الله سبحانه وتعالى من الكرامات ما يزيد أو ما يساوي معجزات الأنبياء، وهذا فيه إفراط منهم في إثبات هذا النوع من الكرامة. وأهل السنة والجماعة على أن معجزات الأنبياء هذه مرحلة خاصة بهم، وأنها لا تكون للأولياء بل دون معجزات الأولياء. نعم، قد تكون الكرامة من جنس المعجزة لكنها تختلف عنها، لأن المعجزة يقصد بها التحدي، ويقصد بها إثبات نبوة النبي، بخلاف الكرامة فإنها لا تصل إلى هذه المرحلة، والله أعلم. اقرأ. وأما المذهبان الآخران فعلى كل منهما مآخذ، وإن كان مذهب هذا المحقق جزاه الله خيرا والدارس لهذا الكتاب وضع هذه المقدمة ليبين فيها منهج ومذاهب العلماء في مسألة الكرامة. نعم. وإن كان مذهب الأشعرية لا يؤخذ عليه إلا توسعه في تجويز الكرامة، وفيما يلي نبين ما على كل مذهب. أولا مذهب الأشعرية، تقدم أن مذهب الأشعرية يجوز وقوع الخارق من الولي، يعني هم يتفقون مع أهل السنة والجماعة عموما في تجويز الكرامة، لكن يختلفون في حدودها. نعم. يجوز وقوع الخارق من الولي بدون حدود، ولا يفرقون بين خوارق الأنبياء وخوارق الأولياء إلا دعوى النبوة من النبي. وهذا المذهب لا يخص الأنبياء بمعجزات زائدة على ما يحدث على أيدي الأولياء، وهذا مردود لعدة أمور، منها إن الخوارق التي تقع على أيدي الأنبياء أظهرها الله عز وجل لتأييد دعوى النبوة لإقناع جماعات كافرة جاهدة، وهذا مطلب عظيم يحتاج إلى دلائل تتناسب مع مكانته. وأما ما يظهر على أيدي الأولياء فإنه خاص بالولي نفسه جزاء له على عبادته أو لتقوية إيمانه، يعني أو إيمان يكون بيانا لفضله رحمه الله، أو أنه يعني زيادة في طمأنينته وفي إيمانه، يجري الله على يده الكرامة خارقة العادة ليزداد بها إيمانا. أما الأنبياء ففي الأصل أن الآيات التي يرسل بها الله تعالى مع الرسل إنما يراد بها التحدي وإثبات أنه مرسل من عند الله، وأن هذه الآيات يؤمن بها الناس ويؤمن بها من أرسلهم الله تعالى إليهم، من أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم. نعم. ولا يستوي ما كان الغرض منه الإقناع لجماعات متعددة متنوعة الثقافة، يعني وأن أيضا المعجزة تكون مرسلة للجماعة للأمة أمة هذا الرسول، أما الكرامة فهي تخص الولي الذي أجراها الله على يده. نعم. ومختلفة العقول تعاند الحق وتحاربه، وما كان الغرض منه فرديا لشخص مؤمن في الأصل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يعرض مذهب العشائرة، مذهب الأشاعرة، ثم هؤلاء جوزوا كرامات الصالحين ولم يذكروا بين جنسها وجنس كرامات الأنبياء فرقا، بل صرها أئمتهم أن كل ما خرق لنبي يجوز أن يخرق للأولياء، حتى معارج محمد صلى الله عليه وسلم وفرق البحر لموسى عليه السلام. حتى إيش؟ وفرق البحر قبل حتى معراج محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله جعل من آياته أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى السماء، كما جاء في قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى الآيات، وأن الله أسرى به من مكة إلى بيت المقدس، كما جاء في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يقولون أنه يجوز أن يسري أو أن يسرى بولي من الأولياء، يجوز أن يكون الإسراء لولي من الأولياء وأن يكون المعراج لولي من الأولياء، مع أن هذه إنما هي من خصائص الرسل. نعم. وفرق البحر لموسى عليه السلام، وفرق البحر أو حتى معراج، وفرق حتى معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى فرق البحر لموسى عليه السلام، عليه السلام. نعم. وناقة صالح عليه السلام، وأن ناقة صالح الله سبحانه وتعالى جعلها آية له، ومع ذلك قالوا يجوز أن تكون آية لغيره، يعني كرامة لغيره. نعم. وغير ذلك. ولم يذكروا بين المعجزة والسحر فرقا معقولا، أيضا هم لم يفرقوا بين المعجزة والسحر، السحر هو ليس بآية وإنما هو استدراج. نعم هو خرق للعادة، لكنه يختلف في جوهره عن المعجزة وعن الكرامة، ومع ذلك هم يرون أن هذه كلها من خوارق العادات تجري على أيدي الناس وعلى أيدي العباد وعلى أيدي الصالحين، وقد تجري على أيدي غيرهم أيضا من غير الصالحين. نعم. بل قد يجوزون أن يأتي الساحر بمثل ذلك، لكن بينهما فرق دعوى النبوة، وبين الصالح والساحر البر الفجور، يعني الصالح يكون بارا والساحر يكون فاجرا، فيكون من باب الاستدراج. نعم. إلى أن قال فيقال المراتب ثلاثة، آيات الأنبياء، ثم كرامات الصالحين، ثم خوارق الكفار والفجار كالسحرة والكهان، التي هي الاستدراج. نعم. وما يحصل لبعض المشركين وأهل الكتاب والضلال من المسلمين. أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا يخرجون عنها، فتلك خوارقهم من معجزات الأنبياء. هي خوارقهم، يعني تكون من المعجزات لكنها تسمى بالكرامات. نعم. فإنهم يقولون نحن إنما حصل لنا هذا باتباع الأنبياء، ولو لم نتبعهم لم يحصل لنا هذا. فهؤلاء إذا قدر أنه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس ما جرى للأنبياء، كما صارت النار بردا وسلاما على أبي مسلم، كما صارت على إبراهيم عليه السلام، وكما يكثر الله الطعام والشراب لكثير من الصالحين، كما جرى في بعض المواطن للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يجري لبعض الأولياء ولبعض الصالحين من الكرامات ما يشبه المعجزة. نعم. أو إحياء الله ميتا، لكنه لا يبلغ حد المعجزة التي يعني أجراها للصالح للأنبياء. نعم. أو إحياء الله ميتا لبعض الصالحين كما أحياه للأنبياء. فهذه الأمور هي مؤكدات لآيات الأنبياء، هي مؤكدات لآيات الأنبياء. نعم. وهي أيضا من معجزاتهم بمنزلة ما تقدمهم من الإرهاص. ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين، فلا تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين، كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم، ولكن قد يشاركونهم في بعضها كما قد يشاركونهم في بعض الأعمال في بعض أعمالهم. نعم. وقد تكلم السبكي وهو من متأخر الأشاعرة عن الكرامات بكلام مستفيض ورد في كلام مستفيض يعني في كتابه الطبقات. أيوة. ورد فيه على المعتزلة واستدرك على مذهب العشائرة فقال رد على المعتزلة لأنهم أنكروا الكرامات واستدرك على الأشاعرة لأنهم يعني توسعوا في هذا الباب فقال معاذ الله أن يتحدى نبي بكرامة تكررت على ولي بل لا بد أن يأتي النبي بما لا يوقعه الله على يد الولي وإن جاز وقوعه فليس كل جائز في قضايا العقول واقعا لأن العقل قد يجوز الشيء الذي لا يقع. نعم. ولما كانت مرتبة النبي أعلى وأرفع من مرتبة الولي كان الولي ممنوعا مما يأتي به النبي على الإعجاز والتحدي أدبا مع النبي. وأورد كلام أبي القاسم القشيري وهو إن كثيرا من المقدورات يعلم اليوم قطعا أنه لا يجوز أن يظهر كرامة للأولياء لضرورة أو شبه ضرورة يعلم ذلك فمنها حصول إنسان لا من أبويه يعني الله ما يجعلها كرامة لأحد أن يوجد إنسانا من دون أبويه. نعم. وقلب جماد بهيمة وقلب الجماد بهيمة يعني أن الحجارة أو كذا تتحول إلى بهيمة أو حيوانا وأمثال هذا يكثر انتهى وأمثال هذا. نعم. ثم عقب السبكي عليه بقوله وهو حق لا ريب فيه وبه يتضح أن قول من قال لا فارق بين المعجزة والكرامة إلا التحدي ليس على وجهه. لا. ثم قال بعد ذلك في مكان آخر والذي يترجح عندي القول بتجويز الكرامات على الإطلاق إذا لم تخرق عادة وبتجويز بعض خوارق العوائد دون بعض فلا أمنع كثيرا من الخوارق وأمنع كثيرا وبهذا يتبين أن القول بعدم الفرق بين خوارق الأنبياء وخوارق الأولياء قول فيه تجوز وأن الصحيح أن خوارق الأنبياء أعلى وأرفع وأعظم والله أعلم. ثانيا مذهب المعتزلة ذهب جمهور المعتزلة إلى عدم تجويز وقوع الخوارق على يد غير الأنبياء يعني أن المعجزات خاصة بالأنبياء وأنه لا كرامة لغير الأنبياء. نعم. كما تقدم وذلك لشبه العقلية أوردوها كعاداتهم في رد الجوانب العقدية التي لا تتفق مع أصولهم التي أصلوها أو لم تصدقها عقولهم والرد على هذا المذهب يكفي فيه ما أورده المصنف من الكرامات التي وردت في القرآن والسنة الصحيحة وأما المناقشات العقلية في قضية شهد لها القرآن والسنة فإنها لا تكاد تنتهي بالمجادلات العقلية إذ لا تورد شبهة إلا ويمكن ردها بشبهة أخرى ولا رد ولا رد إلا يمكن إيراد الشبه عليه. والمتسفح لكتب المعتزلة وكتب الكلاميين الأخرى يرى عجبا، حيث يبدأ المسألة بقوله قولنا كذا، ثم يقول فإن قالوا كذا قلنا كذا، وإن قالوا كذا قلنا كذا، وهكذا مما ملأوا به مجلدات، حتى إن القاضي عبد الجبار الهمداني قد ألف كتابا لتقرير عقيدة الاعتزال والرد على مخالفيهم في 20 مجلدا على هذا الأسلوب. يورد كتاب القاضي عبد الجبار، نعم، يورد القول وما يمكن أن يرد به عليه، وما يمكن إيه؟ يورد القول وما يمكن أن يرد به عليه، يرد به عليه، نعم. وقد أورد ابن تيمية رحمه الله قول المعتزلة ثم رد عليهم بأن هذه الخوارق قد تواترت وشاهدها الناس، وهذا كاف في الرد عليهم. فقال والمنازع لهم أي للمعتزلة يقول هي أي الخوارق موجودة مشهودة لمن شهدها، متواترة عند كثير من الناس، أعظم مما تواترت عندهم بعد معجزات الأنبياء، وقد شهدها خلق كثير لم يشهدوا معجزات الأنبياء، فكيف يكذبون بما شهدوا يكذبون. أي إن الواقع والإحصاء والمحسوس يكفي في الرد على المعتزلة بوجود أو لوجود الخوارق، نعم. فكيف يكذبون بما شهدوه ويصدقون بما غاب عنهم ويكذبون بما تواتر عندهم أعظم مما تواتر غيره. وقد أورد السبكي رحمه الله شبه المعتزلة لنفي الكرامات ورد عليها من عدة أوجه، ثم بين أوجها لإثباتها فقال فيها فنقول الدليل على ثبوت الكرامات وجوه، أحدها هذا الإمام السبكي رحمه الله يعني يرد على المعتزلة في نفيهم الكرامات بذكر خوارق وقعت وشاهدها الناس وقامت عليها الأدلة وتواترت بما يكفي، نعم. أحدها وهو أوحدها ما شاع وذاع بحيث لا ينكره إلا جاهل معاند من أنواع الكرامات للأولياء للعلماء والصالحين، الجاري مجرى شجاعة علي وسخاء حاتم، بل إنكار الكرامات أعظم مباهتة، فإنه أشهر وأظهر ولا يعاند فيه إلا من طمس قلبه والعياذ بالله. الكرامات والمبالغات، تبين لنا فيما تقدم بعد أن عرض المحقق مذاهب أهل القبلة في مسألة الكرامات والمعجزات، أراد أن يعطي يعني تعريفا موجزا للكرامات، كرامات الأولياء والصالحين، ويفرق بين المعجزة وبين الكرامة وبين الاستدراج على منهج أهل السنة والجماعة، فقال نعم اقرأ. تبين لنا فيما تقدم أن ظهور الكرامات على أيدي الصالحين قد ثبت بالكتاب والسنة وأيده الواقع، ولكن لا يعني ذلك أن يصدق بكل ما يذكر ويروى من الكرامات لما دخلها من الكذب والاختلاق من أهل الزيغ والنفاق مما لم يقع بقصد تأييد طائفة من الطوائف أو تعظيم شخص من الأشخاص بما ينسب إليه من خوارق العادات. والمطلع على كتب التواريخ والفضائل يرى عجبا. ولهذا فينبغي أن يحتاط المسلم لدينه فلا يروي إلا ما صح وثبت بالنقل الصحيح أو رآه رعي العين، وإلا فإنه يحمل وزر كل ما يرويه وينشره بين الناس. وقد قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الأشخاص الذين تظهر على أيديهم الخوارق، إثبات كرامات الأولياء لا يعني أن كل من ظهر على يده فعل غريب أو خارق في الظاهر أن ذلك من أولياء الله عز وجل. ولذلك فلا بد من الخوارق قد تجري على عيد الطائعين وهي الكرامات، أو تجري على عيد العصاة وهي الاستدراجات. نعم. ولذلك فلا بد من ملاحظة عدة أمور في من تظهر على يده هذه الخوارق لمعرفة مدى إمكان اعتبار هذا الفعل كرامة من عدمها. ولهذا فنستطيع تصنيف أصحاب الخوارق إلى عدة أقسام، وذلك على النحو التالي: الأول، أناس صالحون ملتزمون بالشريعة الإسلامية ظاهرا وباطنا، قد آمنوا بالله عز وجل وبما أمرهم أن يؤمنوا به وعملوا بما أمروا أن يعملوا، ويعبدون الله عز وجل على وجل وخشية ألا يتقبل منهم. وقد اتخذوا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة يسيرون على منهاجها، ولا يدعون لأنفسهم مكانة زائدة على أفراد الأمة، ولا يزكون أنفسهم. فهؤلاء هم أهل كرامة الله عز وجل وأهل توفيقه، وليس فوق هداية العبد لطاعة الله عز وجل منزلة يتطلع إليها الإنسان المسلم. فتحقيق العبودية هي المطلب الأول لكل عبد صالح، ولا يتحقق إلا بتوفيق الله عز وجل وعونه لعبده. فإذا بلغه العبد المؤمن فكل ما يعطاه بسبب ذلك يكون أمرا إضافيا وليس مقصدا أساسيا. نعم. ولذلك فإن الله عز وجل قد وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف موطن وأعظم حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو موطن الإسراء، فقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يقل برسوله ولا نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على أن مقام العبودية أعلى المقامات. فهذا القسم من الناس إذا ظهر على يده أمر خارق للعادة فإنه يكون كرامة ويستحق الوصف بالولاية. يعني يستحق صاحبه أن يوصف بأنه ولي من أولياء الله. الثاني: وقسم فاسق استخدم الشياطين واستخدمتهم الشياطين إما عن طريق السحر أو ما شابه ذلك من الوسائل المحرمة، فهؤلاء قد اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله عز وجل، وباعوا دينهم بما تقدمه لهم بما تقدمه لهم الشياطين من مخاريق وبما تعينهم عليه من أعمال. وهذا الصنف قد يظهر على حقيقته أمام الناس ويهمل الواجبات الشريعة ويرتكب المحذورات المحرمة، وهذا كاف في بيان حاله وأنه ليس أهلا للكرامة ولا للولاية لمخالفة سلوكه لسلوك أولياء الله عز وجل وصفاته لصفاتهم، وهم الذين قد وصفهم القرآن الكريم بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل عبد لا يظهر الإيمان لا يظهر الإيمان على جوارحه وسلوكه ولا يتقي الله عز وجل في أعماله وأقواله فليس وليا لله عز وجل. فما بالك بمن كان سلوكه مضادا لسلوك المسلمين وصفاته وصفاته متعارضة مع صفاتهم، فهذا ينطبق عليه ما ورد في كتاب الله عز وجل في أمثاله، قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يعني هؤلاء العصاة الذين يظهرون فسقهم وعصيانهم قد تجري على أيديهم بعض الخوارق، فهي ليست من الولاية وليست من الكرامة. نعم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا بما كانوا يكسبون. القسم الثالث: وقسم كافرون استعملوا وسائل متعددة كالقسم السابق، إلا أن هؤلاء يعملون ما يعملون لإفساد عقائد المسلمين، فيظهرون لهم في مظهر الزهاد الصالحين، ويظهرون لهم من السحر والشعوذة ما يخدعونهم به، ثم يبثون فيهم عقائد الشرك والضلال تحت ستار الولاية، والناس ينخدعون بما يرونه يظهر على أيديهم من الأعمال الغريبة والمخاريق العجيبة، ويصدقونهم لما استقر في أذهانهم من أن هذه الأعمال التي يظهرونها إنما تظهر على أيدي الأولياء. والمطلع على مؤلفات الطوائف المتصوفة يرى عجبا، حيث إن يعني كثير من هذه الخوارق ظن أهلها أو ظن بأهلها أنها من الكرامات، وهي في الحقيقة ليست من الكرامات لأنها مخالفة لأوامر الله جل وعلا ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيوة. القسم الرابع: الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.